وهذا المقام هو شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا ثم معلما لنا الدعاء الأذان، فقال من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام قال هذا إلا حلت له شفاعتي، إلا حلت له شفاعتي. فهذه أيضا مراد بها الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا القربة منه أو الوسيلة التي توصلكم إليه وهي طاعته تبارك وتعالى بفعل الأمر واجتناب النهي. والوسيلة أيضا هي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته لأمته. وهذه الشفاعة إنما تحل لمن وحد الله جل وعلا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال إن كنت أرى أن لا يسألني أحد عنه دونك أو قبلك أو قال غيرك يا أبا هريرة. قال من مات وهو قال فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حلت له شفاعتي. من قال لا من مات وقد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعتي. نعم. قال وجاهدوا في سبيله، فأمر بطاعته وفعل الأمر واجتناب النهي ومجاهدة الكفار. بعد أن أمر بذلك أمر بجهاد الكفار الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، فيصدون من يأتمر بطاعة الله جل وعلا ويعزون ويشفعون من ينتهي عن المحارم إلى أن يقع فيها ويندهكها. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ولعل هي ماذا في كتاب الله عز وجل تفيد الوقوع واليقين، فإنه من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة مجاهدة الكفار. ثم أخبر عز وجل بما أعده لهؤلاء الكافرين فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. من مات من كفر ومات كافرا فإن يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي الآية الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فلا يقبل منها شيء تفتدي به من عذاب النار، ولا يعدل شيء تستطيع أن تقدمه لتنجو من عذاب النار، كما قال تبارك وتعالى في الآيات الأخرى. فقال إن من يتمر أن لو ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به أي يجعلونه فداء، يريد أن يفدي نفسه، فإنه لا يقبل منه. وإنما إذا أراد أن يفدي نفسه فهذا في الدنيا بأن ماذا؟ بأن يعمل صالحا، بأن يحقق الإيمان ويعمل صالحا ويطلب أسباب النجاة، كما قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فهذا الذي يريد أن يبتدي فالمجال في الدنيا بأن يفدي نفسه من النار، أن يشتريها من الله جل وعلا فيطلب أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وذلك بتحقيق الإيمان والعمل الصالح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ومثله معه فيقول هذا أفتدي به من النار لا يقبل منه ولا مناص له ولا محيص ولا فرار ولا نجاة وإنما يعذب ويعذب ويعذب إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا إن الذين كذبوا بهذه واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها وهكذا في غير ما آية ذكر نحو هذا ربنا تبارك وتعالى ولهم عذاب أليم شديد الوقع والأثر موجع يؤلم إن لن يكفروا لو أن لم نبع جميعا مثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم والله جل وعلا قد قبل من هؤلاء ما هو أيسر من أن يفتدي بملء الأرض ذهبا ومثله معه أو مثله معه الله جل وعلا قد قبل منا ما هو أيسر من ذلك ولهذا يكتب الرجل يوم القيامة كما جاء في الصحيح فيقول الرب جل وعلا يا ابن آدم كيف وجدت مرجحك فيقول شر مرجحك فيقول هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا يقول نعم فيقول عز وجل كذب قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار الله عز وجل ما طلب منا ملء الأرض ذهبا ومثله معه وإنما طلب منا ما هو أيسر وأيسر وأقل من ذلك الكثير توحيد الله جل وعلا واتباع شريعته الاهتمام بأمره والانتهاء بنهيه سبحانه وتعالى قال طلبت منك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى نار جهنم عياذا بالله ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون منها لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم كذلك نجزي كل كفور قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون يريدون ان يخرجوا منها من النار وما هم بخارجين منها ولو عذاب مقيم من الاقامه الحلول بالمكان والدوام به والاستمرار اي عذاب دائم مستمر لا يخرجون منه ولا ينتهي عليهم وهذه الآية مما أخطأ فيها الخوارج فيحكمون بها على خلود مرتكب الكبيرة في النار وجاء في الصحيح مسلم من حديث يزيد بن صهيب وهو الملقب بالفقير قال خرجنا نريد الحج ومن ثم نخرج على المسلمين قال فأتينا المدينة فإذا بشيخ مسند ظهره إلى عرصة من عرصات المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يحدث حديثا لا أحفظه ولكنه زعم أن هناك أناسا يخرجون من النار يقول يزيد بن صهيب الفقير قال فقلت يا أيها الشيخ انظر إلى ما تحدث عن رسول الله وفي بعض الروايات قال فغضبت وأنكرت ذلك وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله تعالى يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال فانتهرني أصحابه وكان أحملهم أحلمهم. فقال دعوا الرجل وقال إنما ذلك للكفار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب مقيم. فأخذ الخوارج نهاية الآية وتركوا بدايتها. أخذوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه جملة فعلية جاءت بعد جملة سابقة، وهذه موصولة بالسابقة. ليست موصولة، فهي جملة فعلية في بيان وصف هؤلاء. إن الذين كفروا هؤلاء معرفوا ومعرفوا. وجاءت بعدها جملة مبينة لوصفهم. فإذا هي في حق من؟ في حق الكفار، وفي رواية قال جابر رضي الله تعالى عنه ليزيد الفقير: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما مر معك المقام المحمود؟ قال: بلى. قال: فذلك هو. قال يزيد بن صهيب الفقير: قال ثم إن الرجل أو الشيخ حدث بحديث لا أحفظه، لكنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يخرج بأقوام من النار قد امتحشوا، أي من شدة العذاب الحميم، في رواية سمعنا بالجهنميين. قال: فيلقون على نهر الحياة، أو قال الحياة، فيموتون كما تنبت الحبة عند حميل السيف. وفي رواية قال: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قد جمعته. قال: أليس الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: بلى. قال: فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم تبارك وتعالى. قال يزيد بن صهيب الفقير: قال: فقمنا من عند الشيخ، كما جاء في رواية عند مسلم في صحيح. قال: فقلنا: أوترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ قالوا: لا. قال: فلم يخرج منا أحدا، وكانوا نحو 300 أو أزيد، فكانوا ينوون الخروج عن المسلمين، وكان إيقافهم عن هذا الأمر بهذا الحديث الذي حدث به جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يخرج منهم أحد إلا رجل واحد، كما قال رحمة الله تعالى على الجميع. وفي هذا بيان فضل العلم وفضل الصحابة وفضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وسلموا وسلموا فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها بيان حد من حدود الله عز وجل. وسورة المائدة تسمى أيضا سورة العقود، وجاء فيها ذكر كثير من الحدود: حد السرقة، وحد الحرابة، وحدود حد القتل، حد الجراح أو أنواع الجراح كما سيأتي بيانها. فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا دليل على أن حكم القطع مترتب على الوصف، وهذا الوصف هو السرقة. والسرقة حقيقتها هو أخذ الشيء أو المال خفية من حرز مثله. السرقة تشتمل حدها وضابطها يشتمل على ثلاثة أمور. الأول الأخذ، أخذ مالي، والمال كل متقوم سواء كان من العين أو الأرض خفية، أي اختباء وتملصا واختفاء وتربصا دون أن يرى أحد، من حرز مثله، أي من المكان الذي يخبأ فيه ذلك المال، هذه تسمى سرقة. وهذه الخيول الثلاثة بها تتميز أنواع أخرى كالغصب والنهب والاختلاس، كالغصب والنهب والاختلاس. فالغصب هو أخذ المال بقوة جهرا سواء من حزمته أو لا، والنهب هو أخذ الشيء بالقوة جهارا مع الهرب والفرار، هذا يكون النهب. والاختلاس هو أخذ المال خيانة وبخدعة حال الائتمان ممن يؤتمن، ويميزون عن السرقة النبش، يسمى النباش، وهو الذي يسرق ما يتعلق بالميت في قبره. النباش سمي نباشا لأنه ينبش القبر فلا يعلم أن الميت كفن بكفن غالي، أو كفن وجعل في كفنه شيء غالي، أو شيء من حليه وذهبه أو غير ذلك، فينبش القبر ويأخذه ليبيعه، فهذا يسمى النباش، خص بهذا الاسم. واختلفوا هل هو داخل في حكم السارق أو لا، فيقام عليه حد السرقة أو لا. نعم. والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذن الحكم الوصف هو السرقة، والحكم القطع، والقطع يكون لليد. واختلفوا ها هنا في بعض المسائل، ومنها ما هو النصاب الذي تقطع فيه اليد، ما هو النصاب الذي تقطع فيه اليد. وقد ذكروا أن قطع اليد السارق كان موجودا في الجاهلية، لكن لم يكن محددا بنصاب معين، وجاء في جاء الإسلام فأتى بقيود لهذا الحد، فلا بد للسارق في قيام الحج عليه بتوفر شروط، ومنها بلوغ النصاب، نصاب السرقة. فالآية عامة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فبعض الفقهاء يرى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم الآية، فلم يعتبر نصابا ولا حرزا، بل أخذ بمجرد ضرب السرقة. واستدل لذلك في أحاديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فقال بيضة، والبيضة لا تسوى ثمن غاليا، ويده الحبل شيء تافه. فقال هنا سماه سارقا فيدخل في عموم الآية. وهذا قول بعض أهل الظاهر، لكن جمهور العلماء قالوا لا، السرقة لها نصاب محدد، واختلفوا في تحديده لورود أحاديث في الباب. من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فأكثر، لا قطع إلا في ربع دينار فأكثر. وفي رواية: لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاث دراهم أو ثلاثة دراهم. وفي حديث: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في محجن ثمنه ثلاث دراهم. هذا حديث البخاري الصحيح. وعن عائشة تقطع، قوله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد الشاة في ربع دينار صاعدا. هذه كلها أحاديث. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في محجن، جاء في الصحيح ثمنه ثلاثة دراهم، وجاء في رواية أخرى في الصحيح أن ثمنه عشرة دراهم، أن ثمنه كان عشرة دراهم. وهذه الرواية فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف فلا تثبت. إذن فبكم يقطع أو تقطع يد السارق؟ فإن الإمام مالك رحمه الله قال: تقطع يد السارق في ثمن ثلاثة دراهم مضروبة خالصة متى صرفها أو صرف ما يملك ثمنها وجب القطع. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في محجن ثمنه ثلاثة دراهم، ثمنه ثلاثة دراهم. طيب حديث عائشة تقطع يد السارق في ربع دينار، قال: في ذاك الزمن كان ربع دينار يساوي ثلاثة دراهم، فالعبرة بثلاثة دراهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الاعتبار بقطع السارق بربع دينار أو ما يساوي من الأثمان والعقود وما كان أزيد من ذلك في ربع دينار. وعند الإمام أحمد تقطع يد السارق إذا سرق نحو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فكل منهما نصاب شرعي. من سرق واحدا منهما أو ما يساوي أحدهما قطع عملا من حديد، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دون من ذلك. وكان ربع دينار في زمنهم يساوي ثلاث دراهم، يعني الدينار الذهبي يساوي 12 درهم، واحد دينار ذهبي يساوي كم من درهم؟ 12 درهم. ربع دينار واحد إلى أربعة، قسم 12 إلى أربعة كم يصير؟ ثلاثة دراهم. فقالوا في الزمن ذاك كان ربع دينار يساوي ثلاث دراهم، لأن الدينار الذهبي الواحد يساوي كم؟ يساوي 12 درهم، 12 درهما. إذا فيقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هذا مذهب الإمام أحمد وهو أقوى المذاهب، لأنه يعمل بالحديث أو يأخذ بجميع الحروف. أبو حنيفة استدل بالحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام قطع في ثمن محجن كان ثمنه عشرة دراهم، والحديث ضعيف ولا يثبت. والصحيح وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما ما استدل به الظاهرية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة. الأول أن هذا الحديث منسوخ، لأن عائشة قال: تقطع يد السارق في ربع دينار صاعدا، وفي رواية ابن عمر: فلا تقطع فيما دون من ذلك. فقالوا هذا منسوخ، وفي الحقيقة لا يوجد دليل على النسخ إلا من باب الاحتمال، أما صراحة لا يوجد. الأمر الثاني قالوا أن هذا من باب تقبيح السرقة، وذمها. فالمراد الإشارة إلى المآل وليس إلى الحال. ليس إذا سلق بيضة تقطع يده أو حبلا تقطع يده، وإنما يسلق بيضة فيحتاج السلقة، فلا يزال يتدرج حتى ترتكب فيه السلقة فيسلق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. فمن ترك الشبهات فقد استوى عن دينه ويقرأ وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتقي. هذا لا لم يسلق ما بلغ النصاب لكن لا يزال يحوم حول الحمى حتى يقع فيسلق ما يبلغ النصاب الذي هذا المعنى الثاني. والقول الثالث أن المراد بالبيضة هي بيضة الحديد، والحمل هو حبل السفن، وبيضة الحديد تسوى مالا كثيرا يبلغ النصاب، ومثله حبل السفن فهو ثخين وطويل أيضا يبلغ الأمتار، فهذا ثمنه غالي. وهذا الذي حكاه البخاري عن المشي، وقد جاء عن غير واحد منا السلف من التابعين وأتباعهم رضي الله تعالى عن الجميع. ويرى أن هذا القول أقوى، أن هذا القول أقوى لأن بيضة الحديد كان معروفا عندهم كما أن هذا الحبل حبل السفن كان معروفا، فيرى أن هذا القول أقرب في الاختيار، يرى أن هذا القول أقرب في الاختيار. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. والسارقة فيها مسائل كثيرة، ومنها فاقطعوا أيديهما، ماذا يقطع من ذلك؟ جاء في قراءة ويجعلها العلماء قراءة شاذة، يقال ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذه القراءة يستأنس بها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع من السارق يده اليمنى من العسر أو الكوع، يعني يقطع الكف، تقطع الكف اليمنى. فاقطعوا أيديهما أي القطع يكون للكف الأيمن، فهذا قد فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله يكون مفسرا للآية. والقراءة قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما تعد تفسيرية أو يستأنس بها في هذا الباب. إذا قطع أقل من النصاب، إذا سرق أقل من النصاب لا تقطع يده، وإذا سرق ما يبلغ النصاب فإنه ماذا يستحق القطع، لكن يتحقق معه ما الذي دفعه من السرقة وما الذي جعله يقع في ذلك، حتى يرى أن الشرط قيام الحد واقع فيه أو عليه فيقام عليه. لو سرق أقل من النصاب ثم سرق ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، فإذا جمعنا سرقاته سرقاته بلغ النصاب، هل تقطع يده ولا لا؟ لا تقطع يده، لا تقطع يده. إذا سرق ما يبلغ النصاب فلم تقطع يده، ثم سرق ثانية ما يبلغ النصاب وثالثة وعاشرة، فهل يقطع أكثر من تقطع له أكثر من يد؟ إنما لا، إنما تقطع منه يد واحدة فقط، تقطع يد واحدة. وإن سرق أقل من النصاب فإنه يؤزر. طيب، إذا سرق وقطعت يمينه الكف ثم سرق ثانية، قالوا تقطع رجله اليسرى، ثم ثالثة قالوا يقطع منه الكف الأيسر، ثم رابعة قال يقطع منه الرجل عند الكعب اليمنى، أي عن خلاف. والحقيقة أن هذا لا دليل عليه، وإنما الذي جاء قطعوا أيديهما وقطعوا النبي صلى الله عليه كف الأيمن فيقتصر على ذلك. فإن تكررت منه الشرقة بعد ذلك فإنما يعذر أو يؤدب أو يحبس أو ينهى أو نحو ذلك. أما أن يقطع منه أكثر فلا دليل من المرفوع وإن كان جاءت بعض الآثار واختارها بعض الفقهاء. فاقطعوا أيديهما بما كسبا أي بسبب اكتسابهما بما جرحت أيديهما وبما كسب بأيديهما. نعم جزاء بما كسبا مجازاة على صديقهما السيء في أخذ مال الناس ظلما وعدوانا نكالا من الله أي تنكيلا وعقابا معاقبة وعذابا من الله. والله عزيز أي في انتقامه وهو قادر أن ينتقم من السارق في أي شر وأقل ما يكون من وقت يحسب به من تحديه أو يرسل به حاصبا أو يغرقه أو يهلكه. عزيز قاهر قدير قوي متين لا أحد يمنعه من أن ينفذ حكمه سبحانه وتعالى. فلو أراد أن ينتقم من ينتقم في أرحى يعيش فهو عزيز. فلا يظن أن ظالم أنه جعل حتى السير القطع السارق يعني وأنه لا يستطيع أن ينتقم منه وينتقم منه عز وجل ويستطيع ذلك في أي شر ما يمكن. حكيم بحيث أن هذا الحكم موافق لتمام الحكمة موافق لتمام الحكمة والجزاء من جنس العمل. اليد التي طالت وجاوزت حدها فتعدت على مال هو غير مالها فهو حكيم بأن وضع كل شيء موضعه فأمره ونهيه وشرعه وقدره وافق لتمام حكمته سبحانه وتعالى. قال فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور. ثمن مجن جن مقدم مجن أنا قلت محجن أخطأت المجن قلت محجن بالحاء هذا خطأ موش محجن ليس المحجن إنما هو المجن. نعم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الله غفور رحيم. إذا تاب بعد سرقته وأناب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه هذا فيما بينه وبينه. وأما أموال الناس فلا بد من ردها إليه أو أن يرد بدلها إذا سرق وتاب تاب الله عليه لكن مال الناس يرد فإن كان موجودا رده وإن كانت لك مرد مثله أو بدله وعوضا عنه أو بدله وعوضا عنه. نعم وأما الحد فيقام عليه إذا وصل إلى الحاكم إذا وصل الأمر إلى الحاكم وجب إقامة الحد ولو تاب صاحبه. فإن لم يصل إلى الحاكم فلأهل المال أن يتنازلوا وللسارق أن لا يخبر بحاله ويتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبينه. وقد جاء في الحديث أن رجلا سرق للآخر شملة فأخبر نفسا بذلك فلما جاء به واستشهد عليه واستوثق منه ووفر فيه شروط السرقة وأمر عليه السلام بقطع يده فقال قد عفوت عنه يا رسول الله. قال هلا كان هذا قبل أن تعلمني. فلا يجوز الشفاعة في الحج إذا وصل للحاكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة يعني يشفع المرأة المقصورية قال أتشفع في حج من حدود الله ويح الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت ماذا يدها. إنما كان هذا في أهل الجاهلية كان إذا سرق فيهم الرجل الشريف تركوه إذا شرب فيه، والرجل الضعيف قطعوه. هذا حكم بغير عدل وبغير حق وبغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نعم. فمن تاب فمن ذنبه وصح ان الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيم، غفور لمن تاب واصلح، ورحيم بعباده سبحانه وتعالى، غفور رحيم. الم تعلم ان طيب ويدخل في حكم السرقه الجحود الذي يجتنب ويقترض ويجحد، فهذا في حكم السارق على الصحيح. وهذا المخزومية هذه كانت تسرق وتجحد، كانت تسرق من تستعير من الناس وتجحد، كما جاء في الصحيح مسلم، كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فهذا يدخل في حكم السارق الذي يقترض من الناس ويستعير ثم يقول ما أسلفتني، ما أقرضتني، ينكر ويجحد ذلك، فهذا حكمه حكم السارق. نعم. قال تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي أنه تبارك وتعالى هو المالك لجميع ما في الأرض تبارك وتعالى. وجميع ما في السماوات أيضا، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. هذه الآية كما أظن قد نبهت إليها سابقا قد ورد لحنها في غير موضع: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وفي بعض المواضع يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا كان في بدايتها يغفر لمن يشاء، فآخرها الله غفور رحيم. وإذا كان في بدايتها يعذب من يشاء، آخرها الله على كل شيء قدير. هذا في كل موضع من مواضع القرآن الكريم، ما هذا موضع واحد من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أما غير هذا، ورد في آل عمران، ورد في المائدة، ورد في مواضع أخرى، فبحيث قدمت المغفرة تختم بالمغفرة، وحيث قدم العذاب يختم بالله على كل شيء قدير. نعم. هذا فيه يعني نكتة قد استشكلها بعض العلماء، نذكر الجواب عنها، وهي يعني كل حال قول بعضهم من لا حلقة له، ومن له اعتدال على الدين، فينقل عن أبي المعبد على المعبدي أنه فتى بغداد اشتهر عنه أن الشاعر ذكره للفقهاء، حيث أنه جعل نصاب السلف ربع دينار، نصاب السلف ربع دينار، فقال الشعر يدل على جهله وقلة عقله. قال: يدل بخمس مئين أسجد وليت، ما بالنا قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السجود له، وأن نعوذ بمولانا من النار. قال: يد ب500 أسجد وليت، أليات كان في الأصبع، إذا قطع الأصبع بكام؟ في 10 دية. كم 10 دية؟ الدية كام؟ 100 دينار. ففي الأصبع عشر، وفي الأصبع العشر، وفي الأصبع العشر، وفي أجل من أربع إلى خمس تصير يعني نحو ربع الدية أو نحوها. فقال يد بخمس بدين أسجد، يعني اليد تودى أصبع يقطع بعشر من الإبل وعشر وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، وقيل إذا جاوز الثالث تصير إلى خمس الدية يعني عشرين، يعني أنها تودى إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، خمسمائة دينار العسل والذهب، هذه إذا قطعت ديتها خمسمائة دينار، فكيف تقطع في ربع دينار؟ يعني خمسمائة دينار من أربع دينار فيه مقارنة، ربع دينار يعني واحد على أربعة صفر بس خمسمائة دينار، وإذا قطعت يعطى لصاحبها خمسمائة دينار. قال تناقضه، هذا قلة عقل، تناقض في عقله هو، لكن لما لم يستطع أن يتجاسر قال ما لنا إلا السكوت لكم، هذا تناقض، لكن لا نستطيع أن نقول أن ربنا متناقض، وإن كان قد قاله من قريب أو بعيد، ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار، نعوذ بالله من النار، وهذا منه عجيب. فاشتهر هذا الكلام عنه وطلبه الفقهاء فهرب من هذا الكلام كفر، فأجابه بعض الناس ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله من أئمة المالكية وفقهائه، توفى سنة 22400 من الهجرة، كان ببغداد رحمه الله تعالى، أنه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خالت هانت، لما كانت أمينة لا تسر كانت ثمينة غالية، لكن لما خالت هانت إلى أقل من دينار، إلى أقل من دينار. قال بعضهم هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيم، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار حتى لا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القبض تقطع فيه ربع دينار لئلا يشنع الناس سرقة الأموال، وهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب، يعني هذه اليد عظيمة فحتى تحفظ ولا تقطع نقول من قطعها يعطيه 500 دينار، وحتى يحفظ عليها صاحبها ولا يعرض هذا القطع نقول ولو سرقت ربع دينار فإنها نقطعها، فإن كان يحفظها هل يتجرأ على السرقة؟ لا يتجرأ بل يحفظها، وهذا من تمام الحكمة كما قال العلماء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول بعض الناس يمسح الغرف في الصلاة العرق، العرق في الصلاة دي، فهذا يجوز الأمر، لا يستحرك لكن لا يفتن الحركة، لا يفتن الحركة إذا يعني ضيق عليه العرق كثر تصببا وعرقا، فلا بأس أن يزيل عنه ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.